من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجاج بيت الله الحرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجكم حجا مبرورا، وسعيكم سعيا مشكورا، وذنبكم ذنبا مغفورا، وأن تعودوا سالمين غانمين إلى دياركم. أيها الإخوة، نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج فتاوى الحج، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مرحبين بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم وبالإخوة المستمعين. نعم، بارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما سأل عنه الأخ، يقول حفظكم الله: بالنسبة لإعادة الحج، كثير من الناس لديه بعض الوساوس في الحج، ويقول هل لي أن أعيد الحج، فما هو توجيهكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الإجابة عن هذا السؤال، كان هناك بالأمس سؤال من إحدى الأخوات، وقد علقنا الإجابة ووعدت بمراجعة المسألة والإتيان بالإجابة في هذه الحلقة. كانت الأخت سألت عن ما يروى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البقر: ألبانها شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير من حديث مليكة بنت عمر، ولكنه ضعيف الإسناد. هذا الحديث ضعيف الإسناد لجهالة في أحد الرواة، وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه لكنه منقطع، فيكون هذا الحديث ضعيفا، جميع طرقه لا يصح منها شيء وضعيفة. ثم أيضا هو فيه مخالفة لقول الله عز وجل، لما امتن على عباده في سورة الأنعام: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فامتن الله تعالى على العباد بإباحة بهيمة الأنعام، وهي 8 أزواج، من الضأن 2 يعني الذكر والأنثى، ومن المعز 2 الذكر والأنثى، ومن البقر 2 الذكر والأنثى، ومن الإبل 2 الذكر والأنثى، فأصبحت 8 أزواج. ثم أيضا هذا الحديث أيضا مخالف لما جاء في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، ففيه نكارة في متنه وأيضا ضعف في إسناده، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لما لو نأجل هذا السؤال، بارك الله فيكم، حتى لا نقطع على المتصل. نعم. إذا أذنتم لنا. نعم. فضيلة. طيب. الشيخ معنا أبو سلطان من جازان، حياك الله. السلام عليكم، مساك الله بالخير يا شيخ سعد. مساك الله بالخير والعافية، حياكم الله. قبل خير مقدم البرنامج، الله يحفظكم. عليك مقدم البرنامج، أنا ما عندي راديو، ولكن كنت أتمنى أنه يعني عشان أسمع الأسئلة. نعم نعم، سأتركك مع الشيخ حيثما تبي تشاء. عندي 4 أسئلة يا طويل العمر. يا شيخ سعد، أنا طال عمرك في عندنا أحد الجيران في السنة اللي فاتت في الحج في عيد الأضحى المبارك، ذبح الضحية قبل صلاة العيد. نعم. نعم، هذا يجوز يا شيخ أم لا؟ هذا السؤال الأول. يجاوب الشيخ، تفضل. نعم، ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا يجزئ، وذلك لأن وقت الأضحية إنما يبتدئ بعد صلاة العيد، وقد حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدث أن أبا بردة بن نيار ضحى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد، قال عليه الصلاة والسلام: إن شاتك شاة لحم. ففرق بين الأضحية وبين شاة اللحم، فمن ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فإنها شاة لحم ولا تعتبر أضحية، لا تعتبر أضحية. وأبو بردة ضحى قبل صلاة العيد، وكان هذا يعني عن جهل منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز. فقال: اذبحها ولن تصلح لأحد بعدك. يعني رخص له لأجل حاله، لكن الشاهد من هذا أنه لما ذبح قبل صلاة العيد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فبالنسبة لما فعله جارك نقول أن هذه الأضحية لا تجزئ، لكن هي الأضحية سنة مؤكدة، سنة ليست واجبة، إن لم تكن وصية فهي سنة مؤكدة، أو ولم تكن نذرا فهي وصية سنة مؤكدة وليست واجبة، فليس عليه شيء. نعم. السؤال الثاني. سم. السؤال الثاني: طال عمرك يا شيخ، بالنسبة إذا فاتت صلاة مع الجماعة وصلاة إذا صليتها في البيت أنا أو أي شخص بمفردي، هل فيها إقامة يا شيخ؟ لا. أي نعم، الإقامة مشروعة للرجال في أي صلاة تصليها، سواء صليتها في المسجد أو صليتها وحدك منفردا أو صليتها في السفر أو في أي مكان، فإنها تشرع الإقامة ويشرع الأذان، لكن الأذان إنما يشرع إذا كان داخل البلد في المساجد، وإذا كان خارج البلد فهو أيضا مشروع للمسافر ومشروع لمن كان في البرية، أما داخل البلد فيكتفى بأذان المساجد، أما الإقامة فهي مشروعة لكل أحد من الرجال. نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة طال عمرك للأفراد الأسرة، يعني يكتفي أنه رب الأسرة هو اللي ما يحلق يا شيخ، أو الأفراد أو الأولاد يحلقون؟ أو الذي يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره هو المضحي فقط، ولا يشمل هذا المضحى عنه. المضحي. والمراد بالمضحي الذي يدفع ثمن الأضحية، فإذا كنت أنت الذي ستشتري الأضحية وأنت الذي ستدفع ثمنها وتشرك أهل البيت معك في الأضحية، فإنك أنت وحدك الذي تمسك عن الأخذ من شعرك وأظفارك، ولا يشمل ذلك بقية أهل البيت. طيب يا شيخ سعد، طول عمرك، تشمل ضحية أفراد البيت مع ضحية الميتين؟ يعني أبغى أشرك الوالد والوالدة في ضحيتنا، هل يجوز هذا الشيء؟ نعم يجوز، لك أن تشرك من شئت من الأحياء والأموات، وفضل الله واسع، ما لم يكن هناك وصية. إن كان هناك وصية فتلتزمون بالوصية، إذا لم يكن هناك وصية وإنما هي تبرع من عندك فلك أن تشرك من شئت من الأحياء والأموات. طيب يا شيخ، السؤال الأخير، طول عمرك، إيش كلمتكم الله يحفظك للباعة اللي في الحج يا شيخ، اللي يغلون الأسعار على الحجاج للمثلجات أو المعلبات أو الأكل؟ نعم، نوصيهم بتقوى الله عز وجل وألا يستغلوا حاجة الحجاج ويرفعوا عليهم الأسعار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مطلوب من المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين كما يحب لنفسه، فكما أنه لا يرضى أن يفعل به ذلك وأن ترفع عليه الأسعار، فينبغي أيضا ألا يفعل هذا بالمسلمين، وبخاصة بحجاج بيت الله الحرام وفد الرحمن، ومن فعل هذا فإنه ربما تمحق من ماله البركة ومن تجارته البركة. فعلى البائعين أن يتقوا الله عز وجل وأن يأخذوا ربحا معقولا، لكن لا يرفعوا الأسعار رفعا مبالغا فيه يلحق الضرر بالناس. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. معنا اتصال أم محمد من جدة، تفضلي. السلام عليكم سماحة الشيخ. لو تكرمت يا شيخ، أنا والدتي جاها موية زرقة في عينها، ونحن عارفين الأيام الفضيلة إن شاء الله اللي جاية، يعني الكل يبغى يصوم، فعندها القطرات 3 مرات في اليوم، فهل قطرة العين تفطر للصيام؟ نعم، قطرة العين لا تفطر الصائم، حتى لو وجد طعمها في حلقه، لأن العين ليست بمنفذ معتاد للطعام ولا للشراب، ولهذا فلا يضر. يعني والدتك تأخذ قطرة العين وهي الصائمة وصيامها صحيح والحمد لله. جزاكم الله خير. بارك الله. اللهم أمين، جزاكم الله خير. نحن معكم إخوة الإيمان على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى الحج. أبو يوسف من بيشة، تفضل أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامع، عندي سؤالين. السؤال الأول من جزئين والسؤال الثاني من جزئين. السؤال الأول، إذا وصلت الميقات ولبيت بالحج باللفظ ولم أتحلل من ملابسي، يعني لم أخلع ملابسي، ودخلت مكة بالمخيط، فما علي من كفارة؟ هل غطيت رأسك؟ لا ما غطي رأسي، يعني بس الملابس المخيط بس، ودخلت بالمخيط ولكن تلفظت بالقول. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، يكون عليك فدية عن ارتكاب المحظور وهو لبس المخيط، فإن لبس الثوب يعتبر ارتكابا لأحد محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، ويكون عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام صيام 3 أيام في أي مكان، أو ذبح شاة في الحرم تذبح وتوزع على فقراء الحرم، أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، فأنت مخير بين هذه الأمور 3. نعم. طب أيهما أفضل يا شيخ؟ الأفضل هو أن تذبح شاة، لأنها هي أكثر نفعا و أعظم ثوابا، ولك أن تختار الأيسر، لك أن تختار يعني ما ترى أنه أيسر. يا ذبح شاة يا صدقة أو نصب؟ ذبح شاة تنويها يعني فدية لهذا المحظور، لكن أيسرها إطعام 6 مساكين. أنت تأخذ مثلا 6 وجبات أرز مع لحم من أحد المطاعم وتوزعها على 6 من الحجاج مثلا، أو من كان في الحرم، هذا ربما يكون أيسرها. لكن لو أنك ذبحت شاة في الحرم ووزعت على فقراء الحرم هذا طيب، أو أنك صمت 3 أيام في أي مكان، فأنت على التخير، أنت مخير بين هذه الأمور 3. يعني أي مكان يشمل يا شيخ، حتى لو رجعت لمكان اللي أنا مقيم فيه؟ هذا بالنسبة للصيام فقط. الصيام ممكن أنك تؤخره إلى أن ترجع إلى المكان الذي أنت مقيم فيه، أما بالنسبة للإطعام وبالنسبة للدم فلا بد أن يكون في الحرم. طيب حضرتك، طب لو يجوز الإحرام من عرفة، وإن كان يجوز الإحرام من عرفة، فما هي الكيفية؟ الإحرام من عرفة لمن كان من أهل مكة، أو لمن يعني من خارج مكة؟ لا، من خارج مكة تحرم من المكان الذي أنت فيه، تحرم الحج من المكان الذي أنت فيه. لو افترضنا مثلا أنك من جدة، تحرم من جدة، فلا يحرم من عرفة إلا من كان مثلا من أهل مكة بالنسبة للعمرة. بالنسبة للعمرة يحرمون بالعمرة من الحل، وعرفة حل ليست من الحرم، فلهم أن يحرموا من عرفة. أما بالنسبة لوضعك فأنت تحرم من المكان الذي أنت فيه، إلا إذا أتيت من خارج المواقيت فيلزمك أن تحرم من الميقات. يا شيخ، هو ممكن ما قدر انه هو يتحصل على تسريح، وهو يبغى يخش مكة بالمخيط ويحرم من عرفة، هل له إحرام من عرفة؟ والله يا أخي الكريم، بالنسبة للتصريح ينبغي الالتزام بتعليمات الدولة، لأن هذه التعليمات وضعت لمصلحة الحجيج، وضعت لمصلحة العامة، لا بد من التقيد. عندما تريد أن تأتي إلى مكة للحج لا بد أن تأخذ تصريحا وأن تلتزم بالتنظيم الذي وضعه ولي الأمر، لأن هذا التنظيم وضع لمصلحة الحجيج، لأن عدد المسلمين كبيرة جدا الآن، تزيد على 1.5 مليار. فلو أن كل من أراد الحج سمح له بالحج لضاق مشاعر وما اتسعت. فيا أخي الكريم، يعني إذا أردت أن تحج احرص على أن تأخذ معك التصريح وأن تلتزم بالتنظيمات التي وضعتها الدولة. نعم، شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. نتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم على الهواء مباشرة من برنامج فتاوى الحج. معنا اتصال أبو معاذ من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حياكم الله يا شيخ خالد والشيخ سعد. حياكم الله بارك الله فيكم. سم شيخ عندنا سؤال. أحد الأخوة توفي قبل شهرا تقريبا ونساءه الآن في حداد ومات أخوه وأرادوا النساء أن يذهبن ويعزين فيه وهو يبعد تقريبا عنهم 100 كيلو هل يجوز لهم أن يذهبن إليه؟ نعم لا بأس أن يذهبوا في النهار ويرجعوا قبل الليل لا حرج في هذا إن شاء الله لأن المطلوب في الإحداد هو المبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله وهذا هو أصح ما ورد في بقاء المرأة المحدة في بيت زوجها فالمطلوب في الأساس هو البيتوتة ويجوز الخروج في النهار لأي حاجة من الحاجات فلو أنهن خرجنا للتعزية والرجوع بعد ذلك فأرجو أن لا يكون فيه بأس وإن اكتفينا بالتعزية عن طريق الهاتف لا شك أن هذا هو الأكمل والأحوط وهن معذورات يعني لو اكتفينا بالتعزية عن طريق الهاتف فهن معذورات فهذا هو الأحوط وهو وفي خروج من الخلاف في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليك الشيخ بارك فيك حياكم الله بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومعنا اتصال الأخ عمر من الرياض. سم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ أنا دوت حجزت عن طريق النت اللي هو التسريح دوت وجاي ثلاث بنود في الحجز وأنا بعد حجزت كتبت البيانات جاي ثلاث بنود اللي هو الأضحية والعقيقة والهدي فأنا اخترت الأضحية أنا مش مكنتش عارف إن في هدي بعد كده عرفت إن الشيخ سعد لازم يبقى فيه هدي فأنا دلوقتي أعمل إيه أخليه أضحية زي ما هو وقع الهدي برضك في الحرم ولا أعمل إيه طيب لو خليته متمتع أو قارن لا أنا متمتع متمتع إن شاء الله طيب متمتع إذن عليك هدي وأنت أنت الآن دفعت أضحية لم تدفع أضحية فأنت على أجر وعلى خير إن شاء الله لكن لا بد أن تدفع هديا للتمتع إن استطعت فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام في الحج وتصوم 7 إذا رجعت إلى أهلك وإن شاء الله إذا كان أضحية هل برضك معنا دلوقتي أنا أروح أتمتع عامل العمر أقص شعري وحضرتك تقول لا يجوز أن الواحد يقص شعر أو نوفره في الأضحية نعم لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا لكن المتمتع إذا أتى بعمره فإنه يحلق شعره أو يقصر لأن هذا نسك فهذا مستثنى هذا لا يدخل في النهي نهي المضحي عن أن يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا لأن هذا نسك فهو غير داخل في الحديث نعم تفضل حضرتك ولدت دلوقتي في مصر موجودة في مصر وكنت وعدتها ان انا اعمل لها عمره ان شاء الله وهي كانت عايزه تعمل عمره في رمضان فانا لقيت الزحمه في رمضان مش هقدر انا اروح اخدها معايا اخدها اعمل لها عمره في رمضان عشان هي ست كبيره عندها 72 سنه فدلوقتي انا وعدتها ان شاء الله في شهر 12 انا هاخد اجازه من الشركه وهقعد معاها في ال 15 يوم بتوع العمره او الشهر بتاع العمره مع ممكن في الحرم ان شاء الله فهل دلوقتي انا دلوقتي هل لازم يبقى محرم معاها يجي من معاها من مصر ولا انا كمان موجود معاها خلاص لكن هي ما تستطيع انها تعتمر بنفسها لا لا هي ست ابو سن عندها حوالي 72 سنه ولازم انا اكون موجود معاها انا كده ان شاء الله هاخد اجازه واكون موجود يعني هي ستاتي من مصر وتكون نعم. معها نعم ستاتي بس يسال عن نفسه هل هو يحرم ام لا اي نعم انت بالخيار ان شئت احرمت معها واخذت عمره وان شئت كنت مرافقا لها يعني يجوز ان هي تيجي من مصر لحالها من غير محرم ولا حاجه اي نعم نعم لا واذا جاءت من مصر بدون محرم بالنسبه لك انت لا يلزمك ان تحرم اما بالنسبه لوالدتك اذا ارادت العمره لابد ان تحرم عند المرور بالميقات ايوه ما فيش مشكله لكن يسال عن المحرم يا شيخ تسال عن المحرم ايوه لان هي غير واحده من مصر بدون محرم طيب هو يعني عندما تسافر لابد لها من محرم مش عارف هو اللي يجوز حضرتك دلوقتي ولو يعني اقول لا يعني تيجي ما هي دلوقتي مفيش انا بكون معها موجود معها من عند جدك ان شاء الله. طيب ستاتي مع رفقه مامونه مع صحبه مع... ايوه ان شاء الله. اذا ما دام انها كبيره في السن وستاتي مع رفقه مامونه فلا حرج ان شاء الله. ماشي جزاك الله خير. بارك الله فيك. حياك الله، بارك الله فيك وأثابك الله. أيها الإخوة، نحن معكم على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم، وساعتنا تشير إلى 26 دقيقة بعد 5 عصرا، ومعنا الأخ سيف الدين أحمد، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد جاي من خارج المملكة ومعه زوجته وأطفاله أربعة، اللي هم بعمر 14 و12 وعمر 5 وسنتين، فبيسألني بيقول لي كيف يحجوا متمتعين كلهم أو هم بنزل الصغار كيف وضعهم، يكون مفيدين أو متمتعين بنزل الصغار أطفالي معه. كم أكبرهم كم عمره؟ البنت عمره 14 والولد أصغر منه عمره 12 وثاني فيه 5 وسنتين. طيب كلهم يريد ان يحج بهم او بالامكان انها كلهم يعني كلهم يحج بهم، بس عادي سهل، هل يحج متمتعين كلهم ولا بالنسبه للصغار يكونوا مفردين ولا كيف؟ نعم، اذا هم حيوصلوا يمكن يوم 4 كذا او يوم 3، فما ادري كيف. يعني هم كغيرهم، هو الحاكم مخير بين الانساك الثلاثه، التمتع والافراد والقران. لكن الذي ننصح به بالنسبه للاطفال ألا يحج بهم وليهم في هذا الزمان الذي نحن فيه، وإن كان هذا يجوز ويصح، لكن في هذا الزمان مع كثرة الحجيج والزحام الذي نراه فيه حرج على هؤلاء الأطفال وحرج على وليهم وحرج أيضا للحجاج. وإذا كان كبار البالغون الآن كثير من المسلمين ما استطاع أن يحج، يعني عدد المسلمين الآن يزيد على 1.5 مليار، ومن يحج من المسلمين الآن أقل من 1%، فكيف يؤتى بمثل هؤلاء الأطفال ويزاحمون الحجاج؟ الذي أنصح به ألا يحججهم ويتيح الفرصة لغيرهم من الحجاج. لكن لو أنه يعني حججهم فهم كغيرهم، وهم على يعني الأنساك الثلاثة، يختار وليهم لهم أحد الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. نعم. طيب إذا حج مفردين يعني مثلا يظل على إحرام من يوم 4 مثلا لحد يوم 8 ولا؟ نعم هم كغيرهم كالكبار، لو أنهم حجوا مفردين فيبقون على إحرامهم. يطوفوا طواف بس ما يسعوا، يعني ما إذا سعوا يكون طبعا عملوا عمرة، هم إذا خليه يطوفوا وينتظروا لحد يوم 8 يروحوا منه ولا كيف؟ نعم، المفرد والقارن يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى اليوم 10، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويقصر ثم يتحلل. فالمدة طويلة، مدة البقاء على الإحرام طويلة، ولذلك يعني ما دام أنهم أطفال فعليهم حرج في هذا الزمن الذي نحن فيه الآن، عليهم مشقة كبيرة، فبإمكانه أن يبقيهم بدون حج ويحج هو، وربما أيضا البنت الكبيرة إذا كانت بالغة تحج معه. أما هؤلاء الأطفال فننصح بعدم تحجيجهم وإن كان الحج يصح منهم. نعم، حياك الله، بارك الله فيك سيف الدين أحمد، شكرا لك، ونتواصل معكم ومع أيضا مستمع آخر خالد من الرياض. سم، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي بس عدة أسئلة، ممكن أتواصل مع الشيخ لو صرحت باختصار لأن الوقت يعني بدأ يداهمنا؟ تفضل. طيب يا شيخ، السؤال الأول، المبيت في منى أنا حققت قبل 8 سنوات. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حجيت قبل 8 سنوات وما كنا في الحملة، كان السكن في العزيزية. نعم. فكنا بنروح منها نجمي في الليل، وكنا نجلس نص ساعة ساعة، وكان طبعا الأمن بيقومنا ممنوع الجلوس وكده، فكنا ما بنجلس أكثر من نص ساعة أو ساعة. فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، لأنكم كنتم تأتون منها وتبقون فيها مدة بس نص ساعة أو ساعة يا شيخ فقط. نعم. يعني ما كنا بنجلس كثير. نعم، وأنتم أيضا لم تستطيعوا البقاء في منى، وأيضا يعني المسألة خلافية، هناك من أهل العلم من يرى أن من لم يجد مكانا في منى فإنه يسقط عنه المبيت، وما دام أن هذا الشيء قد حصل ومضى فأرجو أن لا يكون عليكم شيء. الحمد لله، حجكم صحيح وليس عليكم شيء. الحمد لله. سؤال ثاني، في الحملة دي أنا حجيت قابل، فالحملة قالت اللي عنده يعني هدي او اضحية او شيء بيدفع 350 ريال، الكلام ده قبل 8 سنوات، وتوكلنا احنا دفعنا 350 ريال، هل علينا شيء ولا هل زي يبذا وخلاص؟ لا يجزئ الحمد لله ما دام ان الذي وكلته ثقه فيجزئ، ما دام انه ثقه تثق فيه فيجزئ هذا الحمد لله. طب معلش الشيخ سؤال كمان بعد اذنك، الرمي هل رمي بعد الزوال ايام التشريق لحد متى؟ يعني لو رميت بعد العشاء بعد المغرب في شيء ولا اي وقت ما في مشكله؟ الرمي في ايام التشريق يبدا من زوال الشمس الى طلوع الفجر الذي يليه، فمثلا في اليوم الحادي عشر يبدا من زوال الشمس الى فجر اليوم الثاني عشر، واليوم الثاني عشر يبدا من زوال الشمس وينتهي بفجر اليوم الثالث عشر للمتأخر، أما المتعجل فلا بد أن يرمي قبل غروب الشمس. أيوة يعني العشاء المغرب ما في شيء، يعني لو رمينا في أي وقت ما في أي مشكلة. نعم ما في بأس. طب معلش يا شيخ أنا السنة دي طلع لي تصريح وإن شاء الله ذاهب للحج، فإن شاء الله لو حجيت قارن أو شيء الحملة محددة مبلغ 450 ريال وتوكلنا، في شيء في زحام أو شيء ما فيش أي مشكلة؟ يعني بالنسبة للهدي؟ 450 ريال أنا طالع بحملة رسمية وبتصريح إن شاء الله. هذه العام هذا العام ان شاء الله. طيب السؤال عن ماذا؟ عن 450، هو الحمله محدده 450 قيمه الهدي للقارن للحج القارن او نعم ما دمت تثق في القائمين على الحمله فتعطيهم المبلغ والحمد لله، هذا توكيل منك لهم. طب يا حج يا شيخ انا معلش انا حجيت قبل 8 سنوات بعد اذنك اخر سؤال بس عشان الوقت، معلش اخر سؤال. يلا اتفضل. يلا حجيت معلش انا حجيت فكنت اجلت حج الطواف مع الافاضه، طواف الإفاضة مع الوداع، بس أنا ناسي هل نويت ولا ما نويتش، بس أنا يعني كنت يعني هل يجزئ ولا ما يجزئ، أنا أجلت الإفاضة مع الوداع بس مش متذكر النية. نعم لا بأس بتأخير طواف الإفاضة لآخر أعمال الحج ويجزئ عن طواف الوداع، وبالنسبة للنية فينبغي أن تنوي الطواف طواف إفاضة أو تنويه إفاضة ووداع، بل حتى لو نويته طواف وداع أجزأ عن طواف الإفاضة في أصح قوله العلماء، حتى لو نويت طوافه وداع، فأنت على كل حال الحمد لله حجك صحيح وليس عليك شيء. إن شاء الله أنا ناوي عشان بس معايا الزوجة وكده يعني أجل اللي هو الإفاضة مع الوداع، هل في مشكلة؟ هل بينقص من أجل حج ولا في مشكلة أو شيء؟ أبدا حجك صحيح والحمد لله ليس في إشكال. بس أنوي النية تبقى إفاضة ولا وداع؟ النية الأفضل إن أردت الأفضل فالأفضل أنك تطوف طواف الإفاضة يوم العيد إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي اليوم الحادي عشر، وإن أجلته لليوم الأخير فلا حرج. يعني مع الإفاضة مع الوداع؟ الإفاضة مع الوداع نعم. نعم قبل أن نختم حفظكم الله، هذه إحدى الأخوات أم خالد تقول إذا شخص عند والده رقم جوال ولما توفي الوالد أخذ الولد الرقم، هل الرقم من الورث أم لا، وكيف إذا هو ورث يذهب للسوق ويسأل عن قيمة الرقم ثم المبلغ يوزع على الورثة؟ هذا رقم الجوال وجهاز أيضا الهاتف ما دام أن له مبلغا وقيمة في السوق فيعتبر من التركة فيقيم هذا الرقم، ويقيمه أهل الخبرة في هذا المجال، يقيم كم تساوي قيمته ويحسب على هذا الابن الذي أخذ هذا الجوال، أخذ جهاز الجوال مع الرقم، فلا بد من أن يحتسب عليه من التركة. بارك الله فيكم. إذا نختم بالأخ أبو يعقوب من صبيا، حياك الله. أيوه. السلام عليكم يا شيخ خالد. عليكم السلام يا شيخ أبو يعقوب، حياك الله أنت وضيفك العزيز. حياك الله. سؤالي هو ابن عمي عنده دار عملوه لتحفيظ القرآن الكريم، الدار هذا قاعد حوالي 4 أو 5 شهور وتعطلت منافعه، الآن يريد يستفيد منه، هل يستفاد منه؟ يستفيد منه في ماذا؟ يعني يبغى يبيعه يبغى يتصرف فيه يعني. نعم الوقف إذا تعطلت منافعه فيستبدل بوقف آخر، بأن يباع مثلا، يباع وينقل إلى وقف آخر يكون له ريع، لكن هذا يكون عن طريق المحكمة، لا يتصرف من نفسه، يكون عن طريق المحكمة الشرعية. بس وضعه هو يا شيخ ما على حجة ولا ما على فكة ولا شيء، وضعه من تلقاه نفسه لله سبحانه وتعالى. نعم حتى لو كان يذهب للقاضي عندكم في البلد. أيوة. ويخبره بالواقع ويطلب نقل هذا الوقف إلى مكان آخر، يقول أن هذا الوقف تعطلت منافعه ويطلب نقله إلى مكان آخر، والقاضي يقوم بالإجراءات إجراءات النقل. نعم. طيب جزاك الله خير. حياك الله. شكرا لك. بارك الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ. شيخ خالد الإجابة عن السؤال الأول نحن رحلناها لكن ما ودك الرحلة لبكرة إن شاء الله كما تحب عشان يكون أوسع الوقت. لا بأس. طيب سم جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. حياكم الله. بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى الحج مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء الذي أجاب عن أسئلتكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يبارك بهذا الحج وأن يجعله حجا آمنا وأن يسلم الحجاج والمعتمرين في إقامتهم وفي كل وقت وكل حين. في الختام هذه تحية أيها الإخوة من الزملاء فارس بن سعود المضيان منفذ البرنامج على الهواء ومنفذ الفترة الزميل وليد بن عبد الرحمن النومان ومذيع الفترة الزميل سبيت بن إبراهيم السبيت وكذلك من الزميل فيحان أسبيعي من الإعلام الجديد والتنسيق جمعان الجمعان والمخرج محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح الذي يرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يجعلنا من الآمنين وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن ينصر جنودنا البواسل على الثغور وأن يحفظ ولاة أمرنا ومشاهدنا شيخنا وعلمائنا وأن يحفظ أيضا ذرياتنا وأسرنا إنه على كل شيء قدير. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة الغد وأذكركم أيها الإخوة وأذكر المستمعين الكرام إلى أنه يمكنكم الاستماع لتلاوات وبرامج إذاعة القرآن الكريم على قناتنا الرسمية في اليوتيوب باسم إذاعة القرآن الكريم وكذلك يمكنكم زيارة صفحاتنا على تويتر والفيسبوك وبالاشتراك في قناتنا على التليجرام. حياكم الله. تجدون ما يسركم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.